السلام عليكم. في الفيديو ده بإذن الله هنجيب على السؤال التالي: ما هو أفضل ترتيب لمشاهدة فيديوهات القناة؟ السؤال ده مهم لأن الحلقات والموضوعات اللي بنطرحها على القناة مرتبطة ببعضها، وعشان كده هتلاقوني في فيديوهات كتير دايما بأشير لحلقات سابقة فيها تفاصيل أكتر عن نقطة معينة، وكثير من المتابعين الجدد للأسف بيكتفي بمشاهدة الفيديوهات الجديدة والمقترحة من يوتيوب، وده ممكن يفوت عليهم مجموعة من أهم الحلقات اللي قدمناها حتى الآن. المهم، لو كنت ناوي تشاهد كل فيديوهات القناة تقدر تشاهدها بترتيب نشرها، يعني تدخل على صفحة القناة وترتب الفيديوهات من الأقدم للأحدث وتشاهدها بهذا الترتيب. لكن نظرا لكثرة الفيديوهات الموجودة على القناة بالفعل وللتسهيل على المتابعين الجدد، أنا عملت قائمة تشغيل فيها أهم الفيديوهات اللي لازم تشاهدها لو كنت مهتم بمحتوى القناة. أنا حاولت أقلل عدد الفيديوهات في القائمة بقدر الإمكان، ولم أضف فيها إلا الفيديوهات اللي فعلا من الضروري جدا مشاهدتها. هتجد القائمة في قوائم التشغيل الخاصة بالقناة على يوتيوب، أو الأسهل إنك توصلها من خلال تطبيق القناة اللي هتجد فيه القائمة على رأس قوائم التصنيفات. أتمنى الإجابة السريعة دي تكون مفيدة. إلى اللقاء قريب بإذن الله. سلام عليكم.